وانسكني في ستر الظل القدير. بابا حسني وملجأ حياتي في الرحب وفي الأسماء. وانسكني في ستر الظل القدير. بابا حسني وملجأ حياتي في الرحب وفي الأسماء. وده وعد دايما ليا أتعلق بينكيني. اسمه ده غالي علي يرفعني ويعلي. وده وعد دايما ليا أتعلق بينكيني. اسمه ده غالي علي يرفعني ويعلي. الصياد يحكي تحت جناح مخبي. ولا وبا ولا خوف ولا سهل يقدر فيه. الصياد يحكي تحت جناح مخبي. ولا وبا ولا خوف ولا سهل يقدر فيهم يأذيني. وده وعد دايما ليا أتعلق بينكيني. اسمه ده غالي علي يرفعني ويعلي. وده وعد دايما ليا أتعلق بينكيني. اسمه ده غالي علي يرفعني ويعلي. قرب من كنت انا بجري عليه. عني علي منوش في كفوف ايديه. لو يوم الشر يقرب من كنت انا بجري عليه. وده وعد ده وعد دايما ليا اتعلق بينكيني. اسمه غالي علي يرفعني ويعلي. وده وعد دايما ليا اتعلق ده غالي علي يرفعني ويعلي.